الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فهذا هو الدرس 28 بعد 100 من سلسلة الدروس العلمية في شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وحديثنا هذه الليلة هو عن الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى بعنوان في أذان أهل السنة الأعلام بصريحها جهرا على رؤوس منابر الإسلام، لأنه مر معنا في الفصول المتقدمة كما لا يخفى على الإخوة المتابعين في الكلام عن الهجرة وما هي الهجرة المستمرة والباقية إلى قيام الساعة، والكلام عن الفرق المبين والظاهر بين أهل السنة وأهل البدعة، بين المثبتة وبين المعطلة. فحديث هذه الليلة هو الإعلان والصراحة من المصنف رحمه الله تعالى باسم أهل السنة في البراءة من أهل البدعة والمفاصلة بينهم وبين المعطلة، وإظهار وإعلان هذه البراءة وقضايا العظيمة الأصولية التي فارق أهل السنة فيها المعطلة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى في أبياته: يا قوم، قد حانت صلاة الفجر فانتبهوا، فإني معلن بأذاني لا بالملحن والمبدل ذاك، بل تأذين حق واضح التبيان. المصنف رحمه الله تعالى هنا يريد أن يبين أنه سيعلنها صريحة كأذان الفجر واضحة، وأذان الفجر خاصة يعلن بانتهاء النوم وبانتهاء ظلمة الليل وبابتداء نور الصباح. فالمصنف رحمه الله تعالى استعار هذا الحدث وما فيه من معاني للإعلان هنا، وأن يطرحها على منابر الإسلام واضحة بينة مدوية في بيان الحق الذي دعت إليه أو دعا إليه أهل السنة، والبراءة من أهل البدعة المعطلة. يا قوم، قد حانت صلاة الفجر فانتبهوا، فإني معلن بأذاني لا بالملحن والمبدل ذاك، بل تأذين حق واضح التبيان. أيضا هذا التأذين وهذا الإعلان هو أذان وإعلان واضح بين سالم من البدع الملحنة أو المبدلة. ما هو؟ قال: وهو الذي حقا إجابته على كل امرئ فرض على الأعيان. هذا النداء وهذا الإعلان وهذا الأذان الذي سماه، هذا إجابته فرض على كل مسلم، فرض على كل مسلم. وهو الذي حقا إجابته على كل امرئ فرض على الأعيان. ما هو؟ الله أكبر. أن يكون كلامه العربي مخلوقا من الأكوان. بدأ بأول ألفاظ الأذان ألا وهي التكبير، تعظيما وتنزيها وإجلالا لله سبحانه وتعالى، مبتدئا بالإعلان عن معتقده في كلام الله سبحانه وتعالى. فقال: الله أكبر. أن يكون كلامه العربي مخلوقا من الأكوان، فبدأ بالرد على المعتزلة وموقفهم من كلام الله سبحانه وتعالى وزعمهم ظلما وجورا وبهتانا أن كلام الله مخلوق. وسبق أن بينا كلام المصنف رحمه الله تعالى في الرد على هؤلاء وعلى أمثالهم، وموقف المعتزلة من كلام الله سبحانه وتعالى، وموقف الذين قابلوهم في الطرف الثاني للرد عليهم، ولكنهم جنحوا إلى ابتداع وغلو في الطرف الثاني، وهم من المتكلمة الذين قالوا بالكلام النفسي كما سيأتي من المصنف رحمه الله تعالى. فهنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بإعلان مخالفة أهل السنة لأولئك المبتدعة، مبتدئا بالكلام على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. الله أكبر أن يكون كلامه العربي مخلوقا من الأكوان، والله أكبر أن يكون رسوله الملكي أنشأه من الرحمن عن الرحمن، والله أكبر أن يكون رسوله البشري أنشأه لنا بلسان. هذا يذكرنا بما سبق أن تكلمنا عليه في أن الأشاعرة والكلابية وهم أشياخ الأشاعرة يزعمون أن كلام الله تعالى هو المعاني النفسية القائمة أو المعنى النفسي القائم بذات الله سبحانه وتعالى، أما الحروف والأصوات وما نسمعه من الأئمة وما نقرأه في المصاحف فليس هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة زعموا. إذن كلام من؟ كلام هذا الذي نقرأه ونسمعه؟ قالوا اختلفوا، فمنهم من قال إنه كلام جبريل عليه السلام أخذه من اللوح المحفوظ وعبر جبريل بلسانه العربي عن ذلك المعنى النفسي الذي كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ وليس هو كلام الله تعالى، كذا زاموا. والطائفة الثانية قالوا لا، إن جبريل عليه السلام أيضا نقل المعنى فقط من غير حرف ولا صوت من اللوح المحفوظ وألقاه في روع النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الذي عبر عن كلام الله عز وجل بهذه الحروف والأصوات، الحروف المكتوبة في المصاحف التي نقرأها. وأشرنا وأشار المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم في أن هذا الكلام هو تحقيق لقول المشركين حينما اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن هذا إلا قول البشر، فهو قول ما دام الأمر بهذه الصورة وبهذه المثابة فهو إما قول جبريل وإما قول محمد صلى الله عليه وسلم. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا يتبرأ من هاتين المقولتين بقوله والله أكبر أن يكون رسوله الملكي أنشاه عن الرحمن، أن يكون جبريل الرسول الملكي جبريل عليه السلام أنشاه عن الرحمن، أي عبر عن كلام الله عن المعنى النفسي عن كلام الله سبحانه وتعالى، فينزه الله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر كذلك. والله أكبر أن يكون رسوله البشري أنشاه لنا بلسانه، أيضا ينزه كلام الله عز وجل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول البشري عبر عن كلام الله عز وجل بهذه الحروف التي نقرأها. يقول هذه مقالات لكم يا أمة التشبيه ما أنتم على إيمان، يقول هذه مقالاتكم وهذه كتبكم وهذه عقيدتكم التي قررتموها في كلام الله سبحانه وتعالى لا نتقول عليكم، وهذا إلزام للقائلين بالكلام على هذه الصورة بالكلام النفسي بتشبيه الله سبحانه وتعالى وتشبيه الرحمن بالأوثان في أن الله ليس متكلما، في نفي الكلام الحقيقي عن الله عز وجل. يقول هذه مقالات لكم يا أمة التشبيه ما أنتم على إيمان، شبهتم الرحمن بالأوثان في عدم الكلام وذاك للأوثان. يقول لما نفيتم الكلام الحقيقي عن الله سبحانه وتعالى وقصرتموه على المعنى النفسي القائم بالله عز وجل فإنكم هربتم من التشبيه ووقعتم في تشبيه أعظم، وهو أنكم شبهتم الله سبحانه وتعالى بالأوثان والأصنام التي لا تنطق ولا تتكلم، فهربوا من أمر ووقعوا فيما هو أعظم منه، شبهتم الرحمن بالأوثان في عدم الكلام وذاك للأوثان، مما يدل بأنها ليست بآلهة ولا البرهان في القرآن. يذكر بأن الله سبحانه وتعالى دلل على بطلان آلهة المشركين لأنهم لا ينطقون بأنها لا تتكلم، فهذا دليل على أنها لا تصلح أن تكون آلهة معبودة، فما دام الأمر كذلك فأنتم الآن شبهتم الرحمن سبحانه وتعالى بهذه الآلهة المعبودة من دون الله عز وجل الذين لا ينطقون ولا يتكلمون، فوقعتم في أمر في غاية الخطورة في غاية الخطورة. يقول شبهتم الرحمن بالأوثان في عدم الكلام وذاك للأوثان، مما يدل بأنها ليست بآلهة ولا البرهان في القرآن، في سورة الأعراف مع طه وثالثها فلا تعدل عن الفرقان، يقول إن الله سبحانه وتعالى أبطل آلهة المشركين بأنهم لا ينطقون في عدة مواضع من كتابه العزيز، في سورة الأعراف وفي سورة طه وفي سورة الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فالله سبحانه وتعالى أبطل عبادتهم العجل لأنهم اتخذوه لأنه ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فدلل على بطلان عبادتهم له أنه لا يكلمهم، أنه لا يكلمهم. وأما في سورة طه فقد قال الله سبحانه وتعالى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. عابه الله سبحانه وتعالى أنه لا يرجع إليهم قولا أي لا يكلمهم، فدل ذلك على بطلان إلهيته. أما في سورة الأنبياء فقال الله سبحانه وتعالى: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فما داموا لا ينطقون فهذا يدل على بطلان عبادتهم. فهؤلاء هربوا من أمر بقصد التنزيه ونفوا أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى بألفاظ مسموعة، ووقعوا فيما هو أخطر منه، وهو تشبيه الله سبحانه وتعالى بالأوثان والأصنام التي أبطل الله عبادتها بدليل أنها لا تنطق ولا ترجع لهم قولا ولا تكلمهم ولا تخاطبهم. يقول: أفصح أن الجاحدين لكونه متكلما بحقيقة وبيان هم أهل تعطيل وتشبيه معا للجامدات عظيمة النقصان؟ يقول: الآن صح دعوى أن الجاحدين لتكلم الله سبحانه وتعالى هم أهل التعطيل وأهل التشبيه في آن واحد، فجمعوا بين التعطيل وبين التشبيه، جمعوا بين التعطيل في أنهم نفوا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نحن لو استعرضنا يعني النصوص التي جاءت في كتاب الله عز وجل الدالة على كلام الله سبحانه وتعالى وعلى قول الله عز وجل لوجدناها تربو على أكثر من 3000 دليل، كلها تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل وعلى أن كلام الله تعالى مسموع، كما قال الله عز وجل في كمثال من هذه الأمثلة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله، ما هو كلام الله؟ هذا القرآن المتلو. فنص القرآن هنا على أن القرآن المتلو الذي يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم وتتلوه الأمة من بعده هو كلام الله سبحانه وتعالى المسموع المكتوب المحفوظ في الصدور وفي المصاحف. يقول: أفصح أن الجاحدين لكونه متكلما بحقيقة وبيان هم أهل تعطيل وتشبيه معا بالجامدات عظيمة النقصان؟ يقول: فقد صح أنهم جمعوا بين تعطيل الله عن صفاته اللائقة به سبحانه وتعالى، ومن أهمها صفة الكلام له سبحانه وتعالى، لأنه بإبطال صفة الكلام تبطل الرسالة وتبطل النبوة ويبطل الدين بالكلية، لأن الدين إنما هو أمر الله وكلامه عز وجل. فدين الله هو أمره وكلامه سبحانه وتعالى، فإذا أبطلنا صفة الكلام أبطلنا الدين وأبطلنا الرسالة، لأن الرسالة ما هي؟ هي تبليغ كلام الله عز وجل. فإذا أبطلنا صفة الكلام لله عز وجل أبطلنا هذه الرسالة وأبطلنا جميع رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل حتى أبطلنا الخلق، خلق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن خلق الله إنما هو بأمره وكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول: فهؤلاء جمعوا بين التعطيل وبين التشبيه، فهم عطلوا الله عن صفته اللائقة به سبحانه وتعالى وشبهوا الله سبحانه وتعالى بالجمادات التي لا ترجع لهم قولا، التي لا تنطق، الذين لا يتكلمون، فشبهوا الله سبحانه وتعالى بالجمادات والمعبودات من دونه عز وجل وعطلوه عن صفته اللائقة به سبحانه وتعالى. هم أهل تعطيل وتشبيه معا بالجامدات عظيمة النقصان. لا تقذفوا بالداء منكم شيعة الرحمن أهل العلم والعرفان. إن الذي نزل الأمين به على قلب الرسول الواضح البرهاني هو قول ربي، اللفظ والمعنى جميعا إذ هما أخوان مصطحبان. يقول أنتم الآن تشبهون الله سبحانه وتعالى بالجمادات، وتزعمون أن مثبتة الصفات ومنها صفة الكلام لله عز وجل هم أهل تشبيههم، فيقول لا تقذفوا بالداء بالتشبيه، داء التشبيه منكم شيعة الرحمن الذين هم أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم، أهل العلم والعرفان الذين أثبتوا ما أثبته الله تعالى ونفوا ما نفاه الله سبحانه وتعالى، والله هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. الرحمن فاسأل به خبيرا. لا تقذفوا بالداء منكم شيعة الرحمن أهل العلم والعرفان، إن الذي نزل الأمين به على قلب الرسول الواضح البرهان هو قول ربي سبحانه وتعالى. يقول الذي نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام على قلب الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم الواضح البرهان، هذا الذي نزل به جبريل عليه السلام على محمد عليه الصلاة والسلام هو قول ربي، هو قول ربي اللفظ والمعنى جميعا إذ هما أخوان مصطحبان. يعني لا نفرق بين اللفظ والمعنى، نقول إن المعنى من الله واللفظ لا ندري من محمد صلى الله عليه وسلم أو من جبريل أو من غيرهما، لا، اللفظ والمعنى هو من الله سبحانه وتعالى، لأن الكلام إذا أطلق فإنه ينصرف إلى اللفظ والمعنى، اللفظ إذا أطلق ينصرف إلى اللفظ والمعنى، ولا يصرف لللفظ فقط إلا بقرينة دالة، كما أنه لا يصرف إلى المعنى فقط إلا بقرينة دالة، أما إذا أطلق فإنه ينصرف إلى اللفظ والمعنى. مثاله مثال الإنسان، الإنسان إذا أطلق فإنه يشمل الروح والجسد، لا يعني الجسد دون الروح ولا يعني الروح دون الجسد، فالإنسان هو هذا الكائن من الروح والجسد، فكذلك الكلام هو هذا الكائن من الألفاظ والمعاني، وهذا أمر معروف وأمر مشتهر وأمر يعني يعرفه القاصي والداني. يقول ابن مالك في ألفيته المعروفة: كلامنا لفظ مفيد كالسقل، لفظ مفيد، فالألفاظ التي بلا معنى لا تعد من الكلام، كما أن المعاني بدون ألفاظ لا تعد كلاما إلا بقرينة تدل عليها، أما الكلام عند إطلاقه فهو اللفظ المفيد. المفيد لماذا؟ المفيد للمعنى، لفظ مفيد للمعنى، فكلام الله سبحانه وتعالى هو هذا اللفظ والمعنى، الألفاظ والمعاني كلها من الله سبحانه وتعالى. قال: إن الذي نزل الأمين به على قلب الرسول الواضح البرهان هو قول ربي، اللفظ والمعنى جميعا إذ هما أخوان مصطحبان، يعني مجتمعان لا يفترقان، اللفظ والمعنى. وهذا طبعا واضح في الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن المعنى من الله عز وجل أما الألفاظ فهي من غير الله سبحانه وتعالى. يقول: لا تقطعوا رحما تولى وصلها الرحمن تنسلخ من الإيمان. هذه الرحم بين اللفظ والمعنى هي رحم وصلها الرحمن سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يقطع هذه الصلة وهذه الرحم المتلازمة. وهذا مثل من الناظم رحمه الله تعالى بأن لفظ القرآن ومعناه كالرحم التي أوصانا رب العالمين بوصلها، فهما شيء واحد، فإذا فرقنا بين اللفظ والمعنى فكأن قطعنا هذه الرحم، ومثل هذا بقطع الرحم لما فيه من القطيعة والإثم العظيم. لا تقطعوا رحما تولى وصلها الرحمن تنسلخ من الإيمان. يقول: ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان. حقيقة شفانا كلام الله سبحانه وتعالى وقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن المصنف رحمه الله تعالى هنا يستشهد ببيت أو ببيتين من نونية القحطاني رحمه الله تعالى في السنة والرد على البدعة. ما هو هذا القول، هذا الشاعر السني المشهور المعروف؟ يقول: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي، آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى ويستشهد في هذين البيتين من أبيات القحطاني في نونيته رحمه الله تعالى، في أن بعض الناس يخلط بين كلام الله سبحانه وتعالى وبين المداد والورق الذي كتب به كلام الله سبحانه وتعالى. ونحن سبق أن أشرنا إلى هذه القضية فيما تقدم من الكلام، فنقول إن هناك فرق بين اللفظ والملفوظ. اللفظ قول القارئ والملفوظ كلام الباري سبحانه وتعالى، وبين التلاوة والمتلو، فالتلاوة صوت القارئ والمتلو كلام الباري سبحانه وتعالى. وفرق بين الكتابة والمكتوب، فالكتابة هي هذه الأحرف العربية المكتوبة بالمداد المخلوق المعروف، والمكتوب هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى مستشهدا بأبيات القحطاني، يقول: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، يعني مكتوب بأنامل بأصابع الأشياخ والشبان، يعني كتبت المصاحف، هو قول ربي، آيه وحروفه معانيه وألفاظه، ومدادنا والرق مخلوقان، الحبر الذي كتب به كتبت به هذه الألفاظ، والورق الرق الجلد الذي كتبت عليه هذه الألفاظ، هذه مخلوقة، أما المكتوب فهو كلام الله سبحانه وتعالى، هو قول ربي. ثم يعود المصنف رحمه الله تعالى يقول: والله أكبر، من على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان. هنا يضمن المصنف رحمه الله تعالى هذا البيت الرد على تأويل المتكلمين الاستواء بالاستيلاء. يقول: لو كان المراد الاستيلاء فالاستيلاء على جميع الأكوان وليس خاصا بالعرش، فالله مستول على جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، لكن الاستواء خص بالعرش لمعنى يختلف عن الاستيلاء. فيقول: والله أكبر، من على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان. فالاستواء خاص بالعرش والاستيلاء عام لجميع المخلوقات، دل ذلك على أن الاستواء غير الاستيلاء، أن الاستواء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في 7 آيات من كتابه العزيز غير الاستيلاء. نعم. قال: والله أكبر ذو المعارج، من إليه تعرج الأملاك كل أواني. أيضا المصنف رحمه الله تعالى في الأبيات المتقدمة قديما ذكر عدة أدلة دالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ومنها الاستدلال بعروج الملائكة والروح إليه سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، من الله للمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والعروج في لغة العرب ولغة وجميع اللغات، العروج هو الانتقال من السفل إلى العلو، فكون الملائكة تعرج إلى الله سبحانه وتعالى دل ذلك على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وكذلك ما ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم من المعراج إلى السماء دليل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، لأنه لو كان الله كما يزعمون في كل مكان ما كان للعلو معنى، ما كان للعروج معنى، وهذا ظاهر البيان. يقول: والله أكبر ذو المعارج، من إليه تعرج الأملاك كل أواني. وقلنا إن هذا ظاهر في الإشارة إلى الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المعارج، وهي دليل واضح وصريح في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن كثير، ذكر المفسرين لمعنى ذي المعارج عدة معاني وكلها متقاربة، فعن ابن عباس في قوله ذي المعارج قال: أي ذو الدرجات. ذي المعارج أي ذو الدرجات، وقيل ذي المعارج يعني العلو والفواضل، فالله سبحانه وتعالى فاضل وعلي على خلقه عز وجل. وقال مجاهد: ذي المعارج معارج السماء، أي درجاتها وعلوها. وهذه معاني كما تلاحظون كلها متقاربة. ثم قال: والله أكبر، من يخاف جلاله أملاكه من فوقهم ببيان. وهذا أيضا إشارة إلى أحد أدلة إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وهو أن الله أن الإطلاق لفظ الفوقية على الله سبحانه وتعالى وأنه فوق الملائكة، والملائكة كل الناس مجمعون على أنهم من سكان السماء من سكان العلو، فكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى من فوقهم؟ وفيه إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى يخافون عن الملائكة، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا نص صريح في إثبات الفوقية لله سبحانه وتعالى، والفوقية هي العلو، هي العلو. قال والله أكبر من يخاف جلاله أملاكه من فوقهم ببيان، والله أكبر من غدا لسريره، والله أكبر من غدا لسريره أطم به كالرحل للركبان. هذا أيضا فيه إشارة إلى حديث العطيط، حديث العطيط وهو حديث حسن جاء من رواية أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، إن السماء أطت وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبينه ساجدا لله، والله يقوله عليه الصلاة والسلام والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، تجأرون إلى الله لعظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة مخلوقاته، وأن الله غني عن عباده. فالملائكة ما من موضع أربعة أصابع في السماوات إلا وملك ساجد لله سبحانه وتعالى، عابد خاضع لله سبحانه وتعالى. فيقول المصنف رحمه الله والله أكبر من غدا لسريره، والسرير هو العرش، هو السرير هو العرش أو هو موضع القدمين كما الذي هو معنى الكرسي كما جاء في تفسير الكرسي في بعض التفاسير، لكن السرير هنا والله أعلم المراد به هو العرش. والله أكبر من غدا لسريره أطم به كالرحل للركبان، فالرحل إذا ركبه الراكب كان له أطيط وهو صوت الرحل على الدابة حينما تتحرك. قال والله أكبر من أتانا قوله من عنده من فوق ست ثماني، أيضا كلام الله سبحانه وتعالى منزل من عند الله سبحانه وتعالى من فوق ست ثماني. هذه للعلماء في بيان مراد المصنف رحمه الله تعالى أقوال، الله أعلم بمراده منها. فمنهم من قال أن المراد من فوق ست ثمان المراد الجمع، المراد الجمع أي ست وثمان أي أربعة عشر، وهي السماوات مع السماوات السبع مع الأراضين السبع، هذا قول. ومنهم من قال إن هذا جاء على لغة الإضراب بمعنى من فوق ست بل ثمان، وذلك مراعاة لوزن البيت، والمراد من فوق ست سماوات بل ثمان سماوات، فعد من ذلك السماوات السبع والعرش. فنزول القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماواته ومن فوق العرش أيضا، ومن فوق العرش أيضا، والله تعالى أعلم بمراد المصنف رحمه الله تعالى. قال نزل الأمين به بأمر الله عن رب على العرش استوى، رحمن سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين من عند الله سبحانه وتعالى. والله أكبر قاهر فوق العباد فلا تضع فوق فلا والله أكبر قاهر فوق العباد فلا أشلت فوقية الرحمن كذا يقول والله أكبر قاهر فوق العباد فلا تضع فوقية الرحمن، يعني ما أدري، والله أكبر قاهر فوق العباد فلا تضع فوقية الرحمن من كل وجه تلك ثابتة له لا تهضموها ياء للعدوان. البيت الثاني يوضح مراد المصنف رحمه الله تعالى، هنا يقصد المصنف رحمه الله تعالى يقول إن الفوقية لله سبحانه وتعالى ثابتة بأنواعها الثلاثة، ثابتة بأنواعها الثلاثة: والله أكبر قاهر فوق العباد، وهي فوقية القهر، وهي فوقية القهر. والله أكبر قاهر فوق العباد، فلا تضع فوقية الرحمن من كل وجه، تلك ثابتة له لا تهضموها يا أولي العدوان. فسرها في قوله: قهرا وقدرا واستواء الذات فوق العرش بالبرهان والقرآن. فالفوقية على ثلاثة أنحاء: فوقية القدر، وفوقية القهر، وفوقية الذات، وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى، فلا تهضموها يا أولي العدوان. قال: قهرا، وهي فوقية القهر، وهو القاهر فوق عباده سبحانه، وقدرا أي فوقية القدر، فالله سبحانه وتعالى فوق عباده بقدره ومنزلته وجلاله عز وجل، واستواء الذات، وهي فوقية الذات، وهي فوقية الذات. هذه أنواع الفوقية: فوقية القدر، وفوقية القهر، وفوقية الذات، وكلها ثابتة في صريح الكتاب والسنة. قهرا وقدرا واستواء الذات فوق العرش بالبرهان والقرآن. فبذاته خلق السماوات العلى، ثم استوى بالذات فافهم ذاني. فضمير فعل الاستواء يعود للذات التي ذكرت بلا فرقان. هو ربنا، هو خالق، هو مستو بالذات، هذه كلها بوزان. يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذه الأبيات، يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فخلق بذاته سبحانه وتعالى، ثم قال: ثم استوى على العرش. فالضمير يعود للذات المذكورة كما يعود إليها ضمير فعل الخلق، فهو الرب وهو الخالق سبحانه، وهو المستوي بذاته على عرشه سبحانه وتعالى. فهنا خلق السماوات والاستواء على العرش كلها عائدة إلى ذات الله سبحانه وتعالى. وهذا يشير إلى أن المصنف رحمه الله تعالى يقرر أن الاستواء من صفات الذات، من صفات الذات. وهذا صريح في الآية هنا، قال: هو ربنا، هو خالق، هو مستو بالذات، هذه كلها بوزان. فالله أكبر ذو العلو المطلق المعلوم بالفطرات للإنسان. أيضا كما أطلق هناك العلو الفوقية بأنواعها الثلاثة، هنا أيضا العلو هو ثابت لله سبحانه وتعالى بمعانيه المختلفة. قال: فعلوه من كل وجه ثابت، فالله أكبر جلد السلطان. وهنا يعني يشار إلى كلام فطرية إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، ما جاء عن أبي جعفر الهمذاني لما كان أبو المعالي الجويني على المنبر يخطب، وهو من منكرة العلو لله سبحانه وتعالى، فيقول: كان الله ولا عرش، وهو كما كان سبحانه وتعالى، أي ينفي صفة الاستواء عن الله سبحانه وتعالى والعلو. فقام هذا الرجل الهمذاني وسأل الإمام، قال: يا إمام، نسألك عن الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو. ما قال الإنسان يا رب، ولا قال يا الله، إلا وجد فطرة وجبلة في نفسه توجه وضرورة إلى العلو. أي إنسان الآن تلاحظ أن يرفع يديه إلى السماء ويرفع بصره إلى السماء عند الدعاء، لا يدعو يمنة أو يسرة أو إلى السفل، وإنما يتوجه تلقائيا فطرة إلى السماء. وهذا دليل فطري على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، من غير دليل ومن غير برهان، إنما خاطر الله الناس على هذه الفطرة الصحيحة الموافقة للحق. فلما قال له هذا القائل: فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ يعني أجبنا، يعني ما دام أنكم تقولون إن الله في كل مكان، لماذا الإنسان حينما يدعو ربه لا يلتفت إلا إلى السماء، إلا إلى العلو؟ فلماذا لا يلتفت يمنة ولا يسرة ولا شمال ولا يمين ولا خلف ولا تحت، ولا لماذا لا يتجه إلا إلى العلو؟ فأجبنا عن هذه الفطرة التي نجدها في نفوسنا وفي قلوبنا من غير برهان. يقول: سكت الجويني الخطيب ولطم رأسه وقال حير من همداني حير من همداني، ثم نزل وترك الخطبة. ومن المعلوم أن أبا المعالي رحمه الله تعالى رجع بعد ذلك عن علم كلامه وترهاته وعن التعطيل كله، ورجع إلى قول أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من كل الصفات اللائقة بالله عز وجل، ونفي ما نفاه الله تعالى ورسوله عنه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله على ذلك. يقول: فعلوه من كل وجه ثابت، فالله أكبر جلد السلطان، والله أكبر من رقى فوق الطباق رسوله فدنا من الديان. أيضا هنا إشارة إلى أحد أدلة إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. يقول: والله أكبر من رقى فوق الطباق، أي السماوات السبع الطباق، رسوله صلى الله عليه وسلم فدنا من الديان. فدنا من الديان. وإليه قد عرج الرسول حقيقة لا تنكر المعراج بالبهتان. أيضا معراج النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ماذا؟ على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. أما قضية المعراج فهي دليل صريح واضح لا كلام فيها. أما ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من دنو الرسول صلى الله عليه وسلم من الديان، فابن القيم رحمه الله تعالى يفرق بين الدنو الوارد في سورة النجم وبين الدنو الذي ورد في حديث شريك في قصة المعراج. فقال الله عز وجل: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذه يعني قول المفسرين أن الدنو هنا إنما هو لجبريل عليه السلام وليس لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فإنه يذهب إلى أن الدنو المذكور في حديث المعراج هو دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل. والصحيح أن العلماء عدوا هذه الزيادة التي جاءت في حديث شريك في قصة المعراج أنها من جملة الأوهام التي أخذوها على شريك رحمه الله تعالى وعفى عنا وعنه. لكن يبقى أن قصة المعراج وثبوت قضية المعراج وعروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة بل إلى سدرة المنتهى، هذه دليل صريح وواضح على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، بصرف النظر عن التفصيل في قضية الدنو هل هو للنبي صلى الله عليه وسلم أو هو لجبريل عليه السلام. أما ما ورد في الآية في سورة النجم فهو لجبريل عليه السلام، أما ما ورد في المعراج فهذه عدها العلماء من أوهام شريك رحمه الله تعالى. وقد ورد في هذا الحديث وإن كان في الصحيح بعض الأمور التي لا يتابع عليها شريك، وعدوها كلها من أوهام شريك رحمه الله تعالى. يقول: ودنا من الجبار جل جلاله، ودنا إليه الرب ذو الإحسان، والله قد أحصى الذي قد قلتم في ذلك المعراج بالميزان، قلتم خيالا أو أكاذيب أو المعراج لم يحصل إلى الرحمن. هنا قضية معراج النبي صلى الله عليه وسلم من القضايا الثابتة التي لا كلام فيها، لكن مواقف المعطلة من قضية المعراج هم على ثلاثة مواقف. منهم من قال إنما هذه خيالات فقط لا حقيقة لها، إنما هي كأنها أضغاث وأحلام، أحلام وخيالات لا حقيقة لإسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم العروج به إلى السماء السابعة، يقولون إنها خيال لا حقيقة له. هذا قول. والقول الثاني أنه كذب وافتراء مثل ما قالت مشرك العرب. والقول الثالث أنه ليس عروجا إلى الله سبحانه وتعالى، إنما هو ارتفاع في الأفلاك وليس عروجا إلى الله سبحانه وتعالى. وكلها كل هذه المواقف هربا من إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وأنتم تعرفون يا إخوان إن يعني التساهل في في في في في في إثبات بعض الصفات لله عز وجل قد تؤدي نسأل الله العافية إلى أمور عظام. ومر معنا، أذكر الأخوان الحاضرين، مر معنا أن سبب القول بوحدة الوجود هو نفي العلو، هو نفي هذه الصفة. فلما جعلوا أن نفي العلو قضية مسلمة لا تقبل النقاش، فقالوا إذن أين يكون الله؟ فإما أن نقول إن الله حال في كل مكان وحال في المخلوقات، وإلا أن نقول إن الله عدم لا وجود له. فرأوا أن القول بالحلول يعني أقرب لإثبات شيء وإن كان خطأ، فقالوا بالحلول نتيجة لماذا؟ لأنهم قالوا مع التسليم بنفي العلو، فإننا إذا قلنا بأن الله ليس في السماء فأحد أمرين، إما أن يكون حالا في المخلوقات أو أنه عدم لا وجود له، فكانت سببا لهذه الطامة في هذه المقولة الخبيثة الشنيعة. نعم، يقول: والله قد أحصى الذي قد قلتم في ذي المعراج بالميزان، قلتم خيالا أو أكاذيبا أو المعراج لم يحصل إلى الرحمن. لماذا؟ قال: إذ كان ما فوق إذ كان ما فوق السماوات العلا رب إليه منتهى الإنسان. كيف يثبتون معراج النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يثبتون أن الله في العلو في السماء سبحانه وتعالى؟ والله أكبر، من أشار رسوله حقا إليه بإصبع وبنان في مجمع الحج العظيم بموقف دون المعرف موقف الغفران. من قال منكم من أشار بإصبع قطعت فعند الله يجتمعان. هذا أيضا من أدلة العلو لله سبحانه وتعالى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى العلو حقا بإصبعه عليه الصلاة والسلام في مجمع الحج، وفي بعض النسخ التي معكم في مجمع الحق، صواب مجمع الحج، في مجمع الحج العظيم بموقف دون المعرف يعني دون عرفات موقف الغفران. هذا إشارة إلى الحديث الذي جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه لما قدم إلى عرفة خطب الناس عليه الصلاة والسلام ثم قال: ما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الخلق: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وغيرها من المواقف، لكن هذه من أفرحها. لماذا؟ لأنها في مجمع الناس الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة قرابة 100,000، فهو المجمع العظيم، ولذلك أشار إليه في مجمع الحج العظيم بموقف دون المعرف موقف الغفران. من قال منكم من أشار بإصبع قطعت فعند الله يجتمعان. هناك الآن من المعطلة يقولون: من أشار بإصبعه إلى السماء فإنها تقطع هذه الأصبع، لإنكارهم إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. هذا مخالفة صريحة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: والله أكبر، ظاهر ما فوقه شيء، وشأن الله أعظم شاني. هذا أيضا إضافة أو إشارة إلى إثبات العلو بدلالة اسمه الظاهر، كما قال سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد فسر هذه الأسماء الحسنى، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الأول الذي لا شيء قبله، والآخر الذي لا شيء بعده، والظاهر الذي لا شيء فوقه. وهذا هو الشاهد: الظاهر الذي لا شيء فوقه، والباطن الذي لا شيء دونه، الذي لا شيء دونه. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا يستشهد باسم الظاهر على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وهو دليل ظاهر وجلي وبين. يقول: والله أكبر، ظاهر ما فوقه شيء، وشأن الله أعظم شاني. والله أكبر، عرشه وسع السماء والأرض والكرسي ذا الأركان. وهنا صفة للعرش وأنه أعظم المخلوقات. قال الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والله أكبر، عرشه وسع السماء والأرض والكرسي ذا الأركان، وكذلك الكرسي قد وسع الطباق السبع والأراضين بالبرهان، أي بالنص القرآني الواضح البين. الكرسي هو موضع القدمين من الرحمن سبحانه وتعالى، أما العرش فلا يقدره حق قدره إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، فما بالك بالعرش، فما بالك بمن هو فوق العرش سبحانه وتعالى. قال: والله فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان. مع عظم هذه المخلوقات فالله مستوى عليها وفوقها سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يخفى عليه خواطر الإنسان، خطرات، الخطرات لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أن إثبات العلو لله سبحانه وتعالى لا يعني نقص العلم، علم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته. فالله سبحانه وتعالى مع علوه على عرشه، إلا أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بل حتى خواطر الإنسان. قال: لا تحصروه في مكان إذ تقول ربنا حقا بكل مكان، نزهتموه بجهلكم عن عرشه وحصرتموه في مكان ثاني. لا تعدموه بقولكم لا داخل فينا ولا هو خارج الأكوان. يقول أنتم يعني المعطلة يقولون ننفي صفة العلو وننفي صفة الاستواء، لأننا لو أثبتنا العلو لله عز وجل لحفرناه في جهة، والله منزه عن الجهات. يقول هنا: لا تحصروه في مكان إذ تقول ربنا حقا بكل مكان. يقول أنتم تنفون شيئا فتثبتون ما هو أسوأ منه. قال: إذ تقول ربنا حقا بكل مكان، نزهتموه بجهلكم عن عرشه اللائق به سبحانه وتعالى وحصرتموه في مكان ثاني. يشير إلى كل من قال بأن الله حال في كل مكان، فأهل الحلول يقولون بأن الله تعالى حال بذاته في كل مكان، نسأل الله العافية والسلامة. قال: لا تعدموه بقولكم لا داخل فينا ولا هو خارج الأكوان. يقول إذا نزهتم الله عن أن يكون مستوى على عرشه، فأنتم قد زعمتم أن الله في كل مكان، يعني تعالى الله في أماكن يستقدرها الإنسان ولا يستطيع أن يتلفظ بها. أيهما أقرب للتنزيه لله سبحانه وتعالى؟ الأمر واضح جدا. فنزهوه عن أن يكون عاليا بائنا من خلقه مستوى على عرشه، وزعموا أنه في ما لا يليق أن يذكر في حق الله سبحانه وتعالى، تعالى الله. وهذا أمر ظاهر جلي. ثم قال: لا تعدموه بقولكم لا داخل فينا ولا هو خارج الأكوان. في قضية الذين قالوا، لأن الجهمية على قولين، منهم من قال بأن الله وهي نتيجة نفي العلو، قالوا أحد أمرين: إما أن يكون حال في كل مخلوق في كل مكان، وإما أن يكون لا داخل العالم ولا خارجه. فالذين قالوا بأن الله حال في كل مكان قالوا بأننا إذا قلنا لا داخل العالم ولا خارجه فإن هذا معناه العدم، فإننا عطلنا الله سبحانه وتعالى وعطلنا ذات الله عز وجل، معناه العدم، لكننا نثبت شيئا أولى من أن نقول بالعدم، فقالوا بالحلول والاتحاد. الآخرون ظنوا أن التنزيه قالوا أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، قال إن هذا يلزم منه العدم، أن الله لا وجود له، تعالى الله عن ذلك. فالذي لا داخل العالم ولا خارجه هو العدم، ولا يمكن أن تنطبق هذه الصفة أنه لا داخل العالم ولا خارجه إلا على العدم أبدا. فهو إذا كان موجود فهو داخل العالم أو خارجه. أما الذي تنطبق عليه هذه الصفة لا داخل العالم ولا خارجه هو العدم. فلذلك قال المصنف رحمه الله تعالى هنا: لا تعدموه بقولكم لا داخل فينا ولا هو خارج الأكوان. الله أكبر. فتكت أستاركم وبدت لنا وبدت لمن كانت له عينان، يعني اتضحت الحقيقة. فكل من نفى صفة العلو لله سبحانه وتعالى فيلزمه أحد أمرين، إما أن يصفه بالعدل، وإما أن يصفه بالحلول في كل المخلوقات. وكلاهما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. الله أكبر، هتكت أستاركم وبدت لمن كانت له عينان، والله أكبر جل عن شبه وعن مثل وعن تعطيل ذي كفران. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فالله جل عن الشبيه وعن المثيل وعن التعطيل أيضا في نفي الصفات. والله أكبر من له الأسماء والأوصاف كاملة بلا نقصان، والله أكبر جل عن ولد وصاحبة وعن كف وعن أخدان، والله أكبر جل عن شبه الجماد كقول ذي التعطيل والكفران. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا ينزه الله سبحانه وتعالى بما يليق به عما لا يليق به سبحانه وتعالى عن الشبيه والمثيل والتعطيل، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى الكاملة. والله أكبر جل عن ولد وعن صاحبة وعن كفء وعن الأخدان، والله أكبر جل عن شبه الجماد كقول التعطيل والكفران، الذين نفوا صفة الكلام عن الله عز وجل وشبهوه بالجمادات. قال: هم شبهوه بالجماد وليتهم قد شبهوه بكامل في شاني. يقول لما نفوا عن الله الصفات شبهوه بالجماد، ولو أنهم شبهوه بكامل بإنسان، يعني بإنسان له بعض هذه الصفات، لكان يعني في نوع من التنزيه لله سبحانه وتعالى. لكن أن يشبه بالجمادات فهذه غاية، نسأل الله العافية، التحقير لله سبحانه وتعالى. هم شبهوه بالجماد وليتهم قد شبهوه بكامل ذي شان، والله أكبر جل عن شبه العباد فذان تشبيهان ممتنعان. يقول حتى لا يفهم كلامه خطأ، فالله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة الجمادات كما أنه منزه عن مشابهة المخلوقات، عن مشابهة المخلوقات. والله أكبر جل عن شبه العباد، لأن العباد أكمل من الجمادات، لكن الله سبحانه وتعالى منزه أيضا عن مشابهة العباد فهو أجل وأعظم سبحانه وتعالى. والله أكبر جل عن شبه العباد فذان تشبيهان ممتنعان، والله أكبر واحد صمد فكل الشان في صمدية الرحمن. والله أكبر واحد صمد فكل الشان في صمدية الرحمن، نفت الولادة والأبوة عنه والكفو الذي هو لازم الإنسان. يقول إن اسم الصمد، هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. والله أكبر واحد صمد فكل الشان في صمدية الرحمن. يقول إن اسم الصمد لله سبحانه وتعالى يحمل عدة معاني كلها تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى وإثبات الصفات، صفات الكمال له عز وجل. وتعرفون أنه جاء عن السلف رحمه الله تعالى في تحديد معنى الصمد عدة أقوال، يظن بعض الناس أنها مختلفة وهي ليست كذلك بل كلها صواب. والمشهور منها قولان: أحدهما الصمد أي الذي لا جوف له، وهذا المعنى اللغوي، والثاني الصمد أي السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة، والثاني قول طائفة أيضا من السلف والخلف وجمهور اللغويين. فمن دلالات الصمدية لله سبحانه وتعالى يقول: نفت الولادة والأبوة عنه والكفو الذي هو لازم الإنسان. يقول صمدية الله تنفي عنه الولادة والأبوة والكفء أي المثيل والنظير. يقول: وكذلك يعني الصمدية أثبتت الصفات جميعها لله سالمة من النقصان. فإثبات الصمدية تنزيه لله سبحانه وتعالى عما لا يليق له، وإثبات لصفات الكمال اللائقة بالله عز وجل. فيقول: نفت الولادة والأبوة عنه والكفو الذي هو لازم الإنسان، وكذلك أثبتت الصفات جميعها لله سالمة من النقصان، وإليه يصمد كل مخلوق فلا صمد سواه عزد السلطان سبحانه وتعالى. كذلك يعني الخلائق كلها تصمد إلى الله سبحانه وتعالى في قضاء حوائجها أعز بالسلطان، لا شيء يشبهه تعالى كيف يشبه خلقه، ما ذاك في الإمكان، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وهذا نفي للشبيه والمثيل عن الله عز وجل. لكن ثبوت صفاته وكلامه وعلوه حق بلا نكران، يعني يرد على الذين زعموا أن إثبات الصفات تشبيه، فيقول لا شيء يشبهه تعالى كيف يشبه خلقه، ما ذاك في الإمكان، لكن ثبوت صفاته وكلامه وعلوه حق بلا نكران، فلا يدل على التشبيه حتى يرجع أو يصار إلى النفي والتنزيه. لكن ثبوت صفاته وكلامه وعلوه حق بلا نكران، لا تجعل الإثبات تشبيها له يا فرقة التلبيس والطغيان. هنا يعود إليهم في الذين يزعمون أن إثبات الصفات هو تشبيه لله عز وجل، يقول لا تجعل الإثبات تشبيها له يا فرقة التلبيس والطغيان، كم ترتقون بسلم التنزيه للتعطيل ترويجا على العميان. يعني أنتم تصعدون على سلم التنزيه، يعني باسم التنزيه تعطلون الله سبحانه وتعالى عن الصفات اللائقة به سبحانه وتعالى. وتعرفون في سورة الإخلاص أنه جاء عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال إن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، قال فأنزل الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له شيء ولم يكن له كفوا أحد. فالله أكبر أن تكون صفاته كصفاتنا جل العظيم الشان، هذا هو التشبيه لا إثبات أوصاف الكمال، فما هما عدلاني. هذا هنا يعود إلى جعل أن جعل الصفات ليست كصفاتنا، فهذا الأمر هو التشبيه، وهو جعل صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين، فهذا هو التشبيه الحقيقي الذي تنزه الله سبحانه وتعالى تقدس عنه. بقي إن شاء الله اليوم الأسئلة. أخي يقول ما معنى قوله دون المعرف موقف الغفران، هل من ما معنى إيه؟ يعني قبل عرفات، يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة قبل دخول عرفات، هذا المعنى. هل من نفى صفة خبرية عن الله يريد تنزيه الله يكون معطلا، وما هو ضابط الصفات الخبرية؟ نعم، كل من عطل الله عن صفة ثابتة له، كل من عطل أو نفى صفة ثابتة لله عز وجل فهو معطل. الصفات الخبرية هي التي جاء، يعني هذا التقسيم يعني من حيث الاستدلال أن التي لا دلالة للعقل عليها إنما ثبتت بالخبر فقط، هذا هو المقصود. من قال بتقسيم الصفات إلى صفات خبرية وصفات معاني. سلام نعم. يقول شيخ الإسلام في وسطية عن القرآن وهو كلام الله الحروف والمعاني، للحروف دون المعاني وللمعاني دون الحروف، فماذا يقصد بقوله للحروف دون المعاني، فمن قال به من الطوائف؟ نعم، هذا نعم قلنا قبل قليل في صفة كلام الله عز وجل أنه بألفاظه ومعانيه أو بحروفه ومعانيه، والكلام إذا أطلق فإنه ينصب إلى الحروف والمعاني، إلى الألفاظ والمعاني المجتمعة، هذا الذي يسمى كلام. الأشاعرة قالوا بأن الكلام هو المعاني دون الحروف. الأشاعرة إنما هم ردوا فعل للمعتزلة، ولذلك ذكر بعض العلماء أن المعتزلة يقولون إن الكلام هو الحروف دون المعاني، فالحروف هي الأصل والمعاني تابعة لهم، فجاء الأشاعرة كرد فعل، وهذا ديدنهم دائما كرد فعل، قالوا لا، المعاني هي الأصل وهي الكلام، والحروف ليست من الكلام وليست داخلة فيه، والصحيح أن الحروف والمعاني كلاهما هي الكلام. فالذين قالوا بأن الحروف دون المعاني هم المعتزلة كما حكي ذلك عنهم، والله تعالى أعلم. أظن عدا ما حكم التسبيح في السبحة؟ الله المستعان. إذا حصل التسبيح حصل الخير والبركة، والأفضل لا شك أن يكون بالأنامل والأصابع، فإنها مسؤولة وشاهدة يوم القيامة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.